السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let them go. بل تجد أنه يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بهذه الآية كذب هذه المحبة المزعومة التي يظن البعض أنه عليها. ولكن علامة محبة الله عز وجل أن تتبع رسوله الذي أرسله وختم به الرسالات. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هي دي علامة المحبة. أما الآخر فيصدق فيه قول من قال: تعصي إلهك وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بعض الطوائف ولا نريد أن نسمي، وهي من أكثر الطوائف تشددا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تجد أنهم أكثر الطوائف بعدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الطوائف ابتداعا في دين الله عز وجل، فيخترعون أدعية وصلوات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، وبعد ذلك يقول: أنا أحب الله وأحب النبي. أين الاتباع؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا دليل المحبة. ثمرة المحبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها، أن الله يحب من فعل ذلك. يقول العلماء: إن الشأن ليس أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. يحبك الذي في السماء، الله عز وجل. يقول الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والله إن محبة الله لتشترى بالدنيا وما فيها، لأنك إذا أحبك الله نجوت، نجوت. تخيل أنك الآن في وقت وحي، طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد انقطع بموت رسول الله إلا عند مخابر الشيعة، لم ينقطع إلى اليوم. أما عندنا فقد انقطع بموت رسول الله عند أهل الدين، عند أهل الإيمان، عند أهل الإسلام، عند أهل السنة. أما عند المخابير فلا شأن لنا بهم. تخيل أنك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك رسول الله نجوت. فلذلك يقول العلماء: والله إن محبة الله لتشترى في الدنيا وما فيها، لأن الله إذا أحبك وأنت في الدنيا أحبك جبريل، وإذا أحبك جبريل أحبك ملائكة السماء، وإذا أحبك ملائكة السماء وضع لك القبول في الأرض، فيقبلك الناس ويقبلون دعوتك ويقبلون ما جئت به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن نسعى إلى هذه الصفة الكريمة من رب العالمين الذي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. الله يحب والمخلوق يحب، هل معنى ذلك تشبيه الله بالخلق؟ حاشا وكلا، يحب من شاء من خلقه محبة حقيقية تليق ازاي؟ المخلوق يحب المخلوق اما لشيء يريده منه، واما لانه يؤنس وحدته، واما لانه يدفع عنه مكروها يخاف منه. اما الله فمنزه عن كل ذلك سبحانه وتعالى، فالله يحب من يشاء. اخبر في كتابه الكريم انه يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب الصادقين. فماذا نفعل مع هذه الآيات؟ يقولون نحن نؤول هذه الآيات، ولا يريدون أن يقولوا نحرف هذه الآيات، لأن صرف اللفظ عن ظاهره في كتاب الله عز وجل بلا قرينة تحريف وليس تأويل وإلحاد في آيات الله عز وجل. كيف ذلك؟ يقولون معنى المحبة التي وردت في قول الله عز وجل إن الله يحب الصادقين التوابين المتطهرين إلى آخره، يقولون أن الله يثيبهم، أن الله يعطيهم، أن الله يدخلهم الجنة. إن الله يفعل كل هذه الأمور لأهل الإيمان، نعم، ولكن أين القرينة في صرف اللفظ من المحبة إلى الإعطاء، من المحبة إلى الإحسان، من المحبة إلى الإنعام؟ أين القرينة؟ يقولون لا قرينة، قرينة عقل. أنك إذا قلت ذلك فقد شبهت. سبحان الله، القرينة لا بد منها، كما في قول الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فلولا أنكم كنتم صادقين لي الروح. طيب، الله عز وجل يقول عندما ذكر خروج الروح من المسلم أو من الإنسان، يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إلى المحتضر، نحن أقرب من الذي يموت من أهله الذين يجلسون بجواره على فراشه. نقول أقرب إليه بذاتنا، أي أن الله معنا في الحجرة بذاته. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله فوق سماواته، فوق عرشه، بائن من خلقه. إيه اللي معانا؟ لو كشف الغطاء عنا رأيناهم الملائكة. ولذلك قال العلماء: يحيطون بالميت ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب، وأهل الميت من حوله لا يرون هذه الملائكة. والقرينة ولكن لا تبصرون. إذا لابد من قرينة لكي تغير اللفظ عن ظاهره في كتاب الله إلى معنى آخر. أما نحن فنثبت لله عز وجل كل صفة في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الدليل على هذه الصفه حب الله عز وجل لمن اراد من خلقه من كتاب الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد، نسأل الله السلامة والعافية. معنى ذلك أن المؤمن قد يخرج عن دين الله عز وجل إذا أتى بنواقض الإيمان، إذا أتى بنواقض الإيمان. نسأل الله السلامة والعافية والثبات إلى يوم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار تقابل أعز على الكافرين، ورحماء بينهم تقابل أذلة على المؤمنين. فإذا رأيت قلبك هكذا فاحمد الله، أما إذا رأيت قلبك غير ذلك فاحرص على أن تعود إلى ما يحبه الله، لأن بعض المسلمين اليوم انعكست عندهم هاتين الصفتين، فتجد أنهم أعز على المؤمنين أذل على الكافرين. تمام؟ أما أهل المحبة، أهل محبة الله عز وجل، فهم أعز على الكافرين، أذل على المؤمنين، يجاهدون في سبيل الله إخلاص، مخلصون لله عز وجل. والجهاد أعلاه الجهاد في ميادين القتال، جهاد أعداء الله. ولكن اعلم أنك تجاهد في كل طاعة يجاهدون في سبيل الله، لا يصرفون العبادة لغير الله، لا ينظرون إلى غير الله، لا يرجون الثواب إلا من الله عز وجل. يجاهدون في سبيل الله لأن الذي يحبهم هو الله، لأن الذي يدخلهم الجنة هو الله. فلذلك وجب على المؤمن أن يكون متجها لله ولا إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. يجاهدون في سبيل الله، كيف لا وهم قد سمعوا وعلموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، واحد مش هيستخبى تحت السرير وقت المعركة، ده شجاع لأنه شجاع. بعض الناس كفهم قوي فلا يقاتل إلا لأجل هذه الأمور، يقاتل شجاعة حمية رياء. يا رسول الله أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم لم يقل من قاتل رياء فليس في سبيل الله، من قاتل حمية فليس في سبيل الله، من قاتل شجاعة ليس في سبيل الله، ونقعد نقول لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بالقاتل في سبيل اللي هيقتل روحه، تقاتل في سبيل اللي هينشيك وينشيك، تقاتل في سبيل من يدخلك الجنة ولا من أجل أي شيء، إنما يقاتل في سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم، أي أن عباد الله الذين يحبهم الله من صفاتهم أنهم يرضون الله ولو أسخطوا الناس، ولو أسخطوا الناس. واحد يقول لك لماذا لا تحتفل بكذا وكذا؟ لأن في ديننا ليس هناك احتفال إلا بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أنت بذلك مخالف، أنت بذلك يعني تريد أن تتقوقع وتتحشر إلى آخره. لا شأن لنا بكل هذا الكلام. صفات عباد الله تبارك وتعالى أنهم يرضون الله ولو أسقط ذلك الناس. وهذا يوجه إلى كل مسلم وخاصة من يتصدر للفتوى. على فكرة اللي بيتصدر للفتوى لا أقصد المفتي، أنا أقصد كل واحد فينا. ممكن تبقى أنت ماشي واحد يقول لك يا أخي لو سمحت عايز أسألك السؤال، الأمر الفلاني ده في كذا وكذا، الحرام إيه والحلال إيه؟ أي واحد فينا تمام، فعليك إن كان عندك علم أن تفتيه لما يرضي الله وليس لما يرضيه وليس بما يرضيه. بعض الناس قد استمعت إلى ذلك يسأل عن العناء والسائل يقصد الإناء الذي نسمعه اليوم ولا يقصد الإناء على سطح المريخ، يقصد الإناء الذي نراه ونسمعه ونراه مصروفا بكذا وكذا وكذا. فيقول له الإناء كلام، شو بقى إيه اللي هو شغل السرعة والآيات يعني والثلاث والآيات بدون تمام. الإناء كلام، والله إن كنت شعر الإناء كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. جميل، ألم تسمع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق والرسول معهم وهم يقولون والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت به. إيه الكلام ده؟ أنا بسألك على الكلام ده. الثاني جاي يقول لك على الموضوع ده، جاي يقول لك الصحابه اللي كانوا بيعملوا حرام ولا حلال، ولا جاي يسالك على هذه العقده، على هذا القصص، على هذا الفجور الذي نراه. فهذا مثل على الذي يرضي الناس بسخط الله، اما المسلم الذي يريد محبه الله فلا يخاف في الله لوم لائم، بمعنى انه يرضي الله وان اسخط ذلك الناس عليه. أربع صفات من صفات الذين يحبهم الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا في كتاب الله. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح خيبر، حديث أظن كثير مننا يعرفه، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ماشي. الصحابة القاعدين كلهم يحب الله ورسوله. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لا ده موضوع تاني. يقول الراوي فبات الناس يدوكون، يعني يدوكون يخوضون ويتحدثون، بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. سهرانين على إيه؟ الأهل اللي كسر النهاردة ولا زمان؟ يا ترى الاحتفالات النهاردة كانت فين وفين وفين؟ الرسول هيعطيه الراية بكرة عليه الصلاة والسلام. كل واحد يقول يا رب يا أكون أنا، مش يا رب ما أكون أنا، يا رب ما يديها لي، أنا مش عايز أحارب تمام. لا، كلهم يرجو أن يعطاها. أصبحوا اتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا في هذا اليوم. نهار يوم هو السبيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد للذي يعطيه الراية أن الله يحبه. خلاص، كل الصحابة راحوا ما عدا المقصود وهو علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن عليا كان يشكو من رمد شديد في عينيه لدرجة لما يقول الرسول كانوا يقودونه. يعني إيه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قالوا هو يشكو عليه. عليه الصلاة والسلام سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يبقى عرف أمامنا كثرة السجود يعني النوافل بعد الفرائض طريق إلى محبة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة الكريمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فلانا فأحببه يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات وما أظلت والأراضين وما أقلت والله عز وجل الذي لا يحتاج إلى أحد منا هو الذي أنعم علينا بالوجود وأنعم علينا بالدين وأنعم علينا بالسنة وأعاننا على الطاعات ثم يدخلنا الجنة تفضلا هذا الرب العظيم الإله الكريم ينادي على عظيم الملائكة إني أحب فلانا من أهل الأرض فلان من كم مليار في كم سنة صلى الله عليه وسلم يوضع له القبول في هذه الحياتين. يعني الصحابي مالي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعلامة معنى اهتزاز اللحية أن الرسول يتكلم. طبعا ده دليل على أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة، كانت كبيرة، حتى أنها تهتز إذا تكلم، وحتى أنه عندما دخل مكة فاتحا متواضعا لله طبق رأسه تواضعا لله حتى مست أطراف لحيته ظهر الجواد. أنا بلحية لو عملت مش هقدر أوصل لظهر الجواد، مش كبير. فهذا دليل على أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة، وهذا رد على المخبول الذي يقول لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أواس للحلاقة لكان الأمر غير ذلك. هذا المجرم الذي يتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك أواس وكان هناك من يحلق. فلم تسمع إلى قصة شفعهم الله في الميت. طب لو انا انسان صالح طول حياتي اسال الله يجعل واياكم كذلك، تمام، وعلاقتي بالصالحين واعيش معهم وابيت معهم واصلي معهم، فاذا جاء النوم صلى الصالحون علي فتجاوزوا الاربعين لا يشركون بالله شيئا، يقبل الله عز وجل شفاعتهم في هذا الميت. يبقى استفاد من الصلاح حياً. مشكلتي ومن كانوا على طريقتي. أنتم شهداء الله في الأرض. صفة محبة الله عز وجل في خلاصة سريعة أن الله عز وجل يحب من شاء من خلقه محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تشابه محبة المخلوقين. الطريق إلى محبة الله عز وجل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، أن نكثر من النوافل بعد الفرائض، فإنها طريق إلى محبة الله عز وجل. أيضا أن نكون من ممن قال الله عز وجل فيهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. طريق إلى محبة الله عز وجل، فنؤمن بكل صفة أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصف الله عز وجل نفسه بأنه حي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ووصف المخلوق بأنه حي، فأنت حي والله حي. ولكن الحياة تختلف عن الحياة، حياة الله لا بداية لها، لا نهاية لها، ليست مسبوقة بعدم، لا يلحقها زوال، لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه، ليست مستمدة منها، ليس لها بداية، ليس لها نهاية، لم تصرف في عدم، لا يلحقها زوال، لا يعتريها النقص، ليست مستمدة من أحد. حياتي وحياتك بدأت وتنتهي، يعتريها النقص، المرض، الموت، الخوف، الوهن، الكسل، الحزن، التعب، الإرهاق، كل هذه التي تحدث لنا ليست مستمدة من أحد، مستمدة من الله عز وجل، هو الذي أحيانا هو الذي يميتنا. إذا الله حي، المخلوق حي، حياة حياة تليق بجلاله وعظمته لا تشابه حياة المخلوقين. عامل القاعدة في كل صفة من صفات الله عز وجل التشابه في الأسماء، ولكن ليست هذه كثير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نختم بما بدأنا بقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله، يقول هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل للمسلمين، قل إن كنتم تحبون الله الذي في السماء فاتبعوني يحببكم الله. بالقاعدة كل واحد يس نفسه عليها، مش كل واحد بينه وبين نفسه، يا ترى انا في الاتباع ولا انا